ومن يقنط منكن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله كريم يا نساء النبي سن جعل من النساء يتقد فتقى القول فيقول الذي في قلبه مرض وقول قولا معروفا وقال في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه ولا تصلي صلاه الزكاه واطيعوا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم سلبه ويطهركم طهرا وقلنا ما يذهب بيوتكن من الله ان الله كان لطيفا خبيرا ان المسلمين يمشون يوم القيامه قد تصدقون صدقه الصابرين صلاه الخاشعين وصدقه المصدقين وصدقه الصائمين وصائمه الحافظين وحافظات الذاكرين وذاكرين الله كثيرا وذكر الله عظيما.